بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: باب النكاح، وهو لغة الضم والاجتماع، ومنه قولهم: تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض. وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج، وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح. سنة أي النكاح لتائق أي محتاج للوطء، وإن اشتغل بالعبادة قادر على مؤنة من مهر وكسوة فصل تمكين ونفقة يومه، للأخبار الثابتة في السنن. وقد أوردت جملة منها في كتاب أحكام النكاح، ولما فيه من حفظ الدين وبقاء النسل. وأما التائق العاجز عن المؤن فالأولى له تركه وكسر حاجته بالصوم لا بالدواء، وكره لعاجز عن المؤن غير تائق، ويجب بالنذر حيث ندب. بعد أن انتهينا من المعاملات وكذلك من باب الفرائض، أخذ الشيخ يتكلم في الربع الثالث من الفقه بعد العبادات والمعاملات، وهذا الجزء فيه حاجة الناس كثيرا، لأن النكاح في الواقع من الشرائع القديمة التي سنها ربنا تبارك وتعالى لعباده. فمنذ خلق الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام شرع له النكاح، وتزوج آدم وتزوج أبناؤه من بعده، ويستمر النكاح حتى في الجنة طبعا. ولا بد أن نعرف أن للنكاح مقاصد ثلاثة: الأول حفظ النسل، فلو ترك الناس النكاح لانقطع نسلهم في هذه الحياة الدنيا. الثاني إخراج الماء الذي يضر في جسم الإنسان إذا احتبسه ولم يخرجه. الأمر الثالث وهو نيل اللذة في هذه الحياة الدنيا والتي تبقى إلى الآخرة، فيجوز للإنسان أن يتزوج حتى في الآخرة، لأنه في الآخرة لا يوجد احتباس للماء ولا يوجد تناسل، تبقى اللذة التي تكون في الدنيا مستمرة إلى الآخرة. وقد دعا الله تبارك وتعالى عباده إلى النكاح فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وطلب الله عز وجل من المؤمنين النكاح والإنكاح فقال: وأنكحوا الأيام منكم. ومعنى الأيم الرجل أو المرأة الذي لا زوج له. معنى ذلك يطلب الله منا أن نوفق ما بين الرجال والنساء الذين لم يتزوجوا، فأنكحوا الأيام منكم. وعد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الأمر من الفطرة، فقال: من أحب فطرتي فليستسن بسنتي ومن سنة النكاح طبعا. وفي رواية: من رغب عن سنتي فليس مني، وإلى غير ذلك من يعني الأشياء التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ربما يكره الزواج حتى لا تصبح عنده عائلة، فقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك التزويج مخافة العالة فليس مني. بين عليه الصلاة والسلام علاقة الرجل بالزوجة، ف فقال الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. لذلك ورد ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله تعالى خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها. وندب أيضا إلى التزوج بالأبكار، فقال تزوجوا الأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. بعد أن يلد لك من الأولاد، فطلب منا ربنا تبارك وتعالى ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أمور: أن نختار الزوجة الصالحة، وبعد ذلك إذا جاء الولد أن نحسن تسميته وأن نحسن تأديبه، فإذا بلغ فعلينا بعد ذلك أن نزوجه، فإن لم يتزوج عند ذلك وأصاب إثما وكان والده قادرا على تزويجه فإنما ذلك الإثم على أبيه. لذلك عندما دخل رجل على النبي عليه الصلاة والسلام يقال له عكاف، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عكاف، ألك زوجة؟ قال: لا. قال: ولا جارية؟ قال: ولا جارية. قال: وأنت بخير موسر؟ قال: وأنا بخير موسر. قال: أنت من إخوان الشياطين، لو كنت من النصارى كنت من رهبانهم، إن من سنة النكاح شراركم عزابكم، أراذل أمواتكم عزابكم. هكذا جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. سمي ذلك بستر نصف الدين، فقال: من تزوج فقد ستر شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. إذن نجد أن كل الأحاديث والآيات وأشياء كثيرة كلها تدل على الترغيب في النكاح وفي الزواج، فهذه سنة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. أقل الدرجات الإنسان حتى لو ولد له ومات الولد فإنه يكون له فرطا على الحوض يوم القيامة، فرطا على أبواب الجنة، إلى غير ذلك مما بشر الله سبحانه وتعالى به الناس الذين يقدمون الأطفال وهم صغار ويصبرون على ذلك. طبعا لو أردنا أن نأخذ النكاح فلا بد أن نتصور زوجا وزوجة، ونتصور ولي، وكذلك شاهدين، ولا بد من الصيغة. فهذه الأركان لا بد أن تكون أمامنا بشكل واضح جدا: الزوج والزوجة، وهما أساس في العقد. والزوجة لا تستطيع أن تزوج بنفسها فتحتاج إلى ولي يزوجها، وهذا العقد يحتاج إلى مزيد من الاحتياط، فلا بد له من شاهدي عدل. وهنالك ألفاظ مخصوصة وردت في كتاب الله لا نتجاوزها، وهي الزواج والنكاح. نبدأ في معنى النكاح. قال: هو لغة الضم. في الحقيقة يقال تناكحت الأشجار، معنى ذلك إذا ضم بعضها إلى بعض، عندما تتمايل وبعد ذلك تتلاقح مع بعضها البعض أيضا، فلغة الضم والاجتماع، ومنه قولهم تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض. وفي الحقيقة إننا نضم رجلا إلى امرأة في بيت من أجل إقامة حدود الله تبارك وتعالى. قال بعد ذلك: وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج، وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح. في الشرع يا ترى هل هذا العقد عقد إباحة أم عقد تمليك؟ أنت عندما تتزوج فيباح لك الوطء من قبل زوجك، أم تملك هذه المنفعة؟ اختلفوا في هذا اللفظ، فبعضهم جعله عقد إباحة، كان هذا الوطو حراما أبيح لك، والذي قالوا إنه تمليك، فكأن الإنسان عندما دفع المهر ملك المنفعة من بضع امرأته. ولكن بين التعريفين يوجد شيء هذا يترتب عليه، مثلا لو حلف إنسان أنه لا يملك شيئا وله زوجة، فهل يكون حانثا أم لا؟ على القول بأنه عقد إباحة لا يكون حانثا، وعلى القول بأنه عقد تمليك فهو يملك الانتفاع بهذه الزوجة، والمختار أننا نقول إنه عقد إباحة. إذن شرعا عقد يتضمن إباحة وطء، هذه الإباحة لا تكون إلا بلفظ إنكاح أو تزويج. طبعا لفظ الإنكاح أو التزويج لا بد أن يكون بكل الألفاظ، مثلا عندما نقول أنكحتك زوجتك، قال زوجني، قال زوجتك، نعم إلى غير ذلك، كيفما دارت هذه الألفاظ، لكن لا بد من صيغة إيجاب وقبول، تقدم الإيجاب على القبول أو تقدم القبول على الإيجاب، قال زوجتك، قال قبلت زواجها، قال زوجني، قال زوجتك، كيفما كان هذا يصح. إذا قال الشخص الشاب لولي المرأة زوجني ابنتك فلانة فقال زوجتكها، تم العقد. وإذا قال زوجتكها فقال قبلت زواجها لنفسي، تم العقد. هذا إباحة وطء بلفظ إنكاح. وربنا سبحانه وتعالى قال حتى فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا، فلفظ الإنكاح هنا. وقال في الحديث عندما أراد من ذلك الرجل الذي عقد على زوجته ثم طلقها المرة الأولى والثانية وبعد ذلك طلقها الثالثة، عند ذلك لا تحل له حتى تنكح. طبعا النكاح ليس تركيب هنا، وإنما هو نكاح صحيح مقصود فيه الديمومة، وبعد ذلك يطأها. وأيضا قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. إذن قالوا إن الوطأ هنا إذن واجب في هذه المرحلة. نعم، ما معنى قال إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج؟ وهو حقيقة، هذا الأمر حقيقة في العقد مجاز في الوطء. يعني إذا قلنا نكح مثلا زيد فاطمة مثلا، هذه الكلمة يعني تعني عقد زيد على فاطمة، يعني فعلنا هذا اللفظ زوجتك وقبلت، عند ذلك نصف هذا العقد بقولنا نكح نكاح. هذا عند الشافعية. اختار الأحناف أن حقيقة الوطء يعني إدخال الفرج في القبول، هذا يسمى، هذا هو الحقيقة في العقد. لا، الحقيقة في العقد يقول الإمام الشافعي ويبين لنا أنك لو تأملت القرآن من أوله إلى آخره وأخذت لفظ الإنكاح أو لفظ التزويج، فإنك لا تجد أبدا معنى في كتاب الله من أوله إلى آخره يعطي معنى النكاح إلا العقد. حتى في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، طيب كلمة حتى تنكح زوجا غيره، أنتم تقولون لا بد من الوطء، نقول حتى تعقد على زوج غير، هذا المراد في كتاب الله عز وجل. تخصيص هذا الزواج في السنة بأنه ينبغي أن يكون فيه وطء، حتى تذلا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. إذن أصل النكاح في اللفظ إذا كان قال نكحت بمعنى عقدت. أما مسائل هل يشمل ذلك الوطء؟ نعم، لكنه مجاز في الوطء ليس هو الحقيقة. عكس الأحناف هذا التعريف فقالوا هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد. وفرق غيرهم فقالوا إذا كان الرجل غير متزوج فقال نكحت أي عقدت، وإن كان متزوجا فقال نكحت بمعنى وطئت، يعني على خلاف بحسب الأحوال التي يمر فيها. هذا النكاح حقيقته مسنون، ولكن ربما يعني تأتيه الأحكام، فمثلا ربما تراه مسنونا إذا كان الإنسان قادرا على أهبة النكاح. ما هي أهبة النكاح؟ أهبة النكاح ثلاثة أشياء: إذا وجد مهر الزوجة هذا واحد، ووجد كسوة فصل التمكين، يعني كل ستة أشهر يكلف الرجل أن يكسو زوجته، فإذا كان عنده كسوة لفصل التمكين والكسوة الحد الأدنى يعني منها، ونفقت يوم وليلة، نفقت يوم وليلة، ثلاثة أمور إذا توفرت يسن له النكاح. أما بالنسبة للمهر، لأن من تمام المهر أن من تمام النكاح أن يدفع مهرا، وأما كسوة فصل التمكين فهذا من الأشياء الواجبة على يعني مو الكسوة التي يفعلها الناس، بدنا كسوة بدن 100,000 و200,000، هي كسوة فصل التمكين أعلى درجة يمكن لا تصل إلى 5,000 ليرة سورية بل أقل من ذلك، يعني هذا إذا أضفنا إليها الكساء الخارجي يعني التي تخرج فيه. أما لو لم يطلب منها أن تخرج من البيت فكسوة فصل التمكين أقل يعني تكون، نعم في هذا الأمر. ونفقت يوم وليلة، هل تضمن الزوجة يعني عمر أكثر من ذلك؟ هل تستطيع أن تقول أنا أعيش أكثر؟ لا، كلما كان يذهب إلى العمل في اليوم الثاني يأتي بالنفقة، كل يوم يذهب إلى عمله ويأتي بالنفقة، وهكذا دوا عليك. إذن هذا بالأصل سنة لكل إنسان قادر على المؤن، أما الذي لم يكن قادرا عند ذلك يكون خلاف الأولى، أما غير القادر مطلقا وغير التائق فكل إنسان هذا في حقه الكراهة. أما إذا قال لله علي أن أتزوج، معنى ذلك صار ناذرا للزوج، عند ذلك نقول ناذرا للزواج، نقول عند ذلك الزواج في حقك واجب. بقي عندنا مسألة: متى يكون الزواج حراما؟ كل رجل يتزوج امرأة ويريد ظلمها ولا يقيم حقوقها، عند ذلك يكون قد فعل حراما ولو من طريق السنة. سنة أي النكاح لتائق. طبعا النكاح كما قلنا لا يمكن أن يكون إلا بزواج إنكاح بإيجاب وقبول، نعم مركب من أمرين اثنين. حتى المرأة بالنسبة إليها إذا كانت تائقة للنكاح يسن لها، إذا كانت تخاف من اقتحام الفجر لبيتها يسن لها، لكن لا بد أن يكون هنالك من ولي يقوم بتزويجها. حتى الحاكم يعني مو شرط يكون أب أو جد، يعني ربما لا يكون هنالك أب ولا جد ولا أخ ولا عم ولا عصبة، من الممكن بعد ذلك يصل الأمر إلى الحاكم، ولا تزوج عندنا المرأة نفسها بحال. سنة أي النكاح لتائق أي محتاج للوطئ وإن اشتغل بالعبادة. طبعا إن اشتغل بالعبادة، العبادة ما في، لا يوجد أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتغلا بالعبادة، ومع ذلك ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ تزوج أم لا؟ تزوج وسن النكاح لأمته. قال لتائق أي محتاج للوطئ وإن اشتغل بالعبادة، لأنه غالبا إذا كان عنده قدرة وشباب ومال، كما قال ذلك الشاعر: إن الشباب والفراغ والجداه مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ فراغ وشباب ومال، بعد ذلك لا يوجد إلا العلاقات السيئة بعد ذلك. قال قادر على مؤنة من مهر وكسوة فصل تمكين ونفقة يومه. فإذا وجدت هذه الأشياء هذه كلها تسمى أهبة النكاح. طبعا بالنسبة إليه هذه الأشياء تكون زائدة عن المسكن الذي يسكن فيه، لا يشترط أن يكون ملكا له، سواء كان ملكا أو عارية أو أجرة إلى غير ذلك، عنده أيضا لو كان عنده خادم، عنده مركوب، عنده ملبوس إلى غير ذلك. قال: للأخبار الثابتة في السنن، وقد أوردت جملة منها. يعني أكبر شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الشباب، فماذا قال له؟ يا معشر الشباب. فينبغي على كل شاب إذا سمع هذا أن يقول لبيك يا رسول الله، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، يعني لم يستطع الباءة وهذه الأشياء التي ذكرناها، ما هي؟ المهر وكسوة فصل التمكين ونفقة اليوم والليلة. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ما معنى وجاء؟ أي هذا الأمر يقطع توقانه نحو النكاح. لماذا؟ عندنا أشياء هامة في جسم الإنسان، إذا جاعت الأعضاء، جاعت الأعضاء شبعت الجوارح، وإذا شبعت الأعضاء جاعت الجوارح. ما معنى هذا؟ الإنسان دائما بحاجة إلى طعام وشراب، عندما يمتلئ بطنه وعندما يأكل ويشرب أعضاؤه الآن شبعت، صحيح؟ الآن يفكر في الشيء الآخر وهو النكاح، جاعت جوارحه حولا. أما إذا كان جائعا فهل يفكر في النكاح أم يفكر في الطعام؟ فشيء مقدم على شيء آخر. ولذلك الصيام ماذا نفعل فيه؟ نجعل فيه جوعا للجوارح، فإذا كانت هنالك جوع في الأعضاء عند ذلك صار شبع في الجوارح، فيكون عند ذلك في هذا الأمر قاطع لتوقانه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خاطب كل إنسان معهما، من كان ذا طول فليتزوج، من كان ذا طول عنده قدرة على ذلك فليتزوج. قال: وقد أوردت جملة منها في كتابي إحكام أحكام النكاح، ولما فيه من حفظ الدين وبقاء النسل. طبعا عندما يتزوج الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الشهوة عند البشرية، فلذلك لو انقطعت هذه الشهوة في جيل من الأجيال ولم يتزوج وفنيت البشرية على وجه الأرض تماما، جيل واحد فقط لم يتزوج، ماذا نفعل بعد ذلك؟ لا يوجد، انقطع التناسل. لكن بقي هذا بقدرة الله عز وجل، فخلق الله الإنسان في أحسن تقويم، ما إن يبلغ بعد البلوغ بقليل كل ولد يتحرك أمام أمه وأبي أريد أن أتزوج، صحيح؟ هكذا كان سابقا ساكت، بعد ذلك لا بد أن ينطق ولا بد أن يتحرك ولا بد أن يطلب. نعم، فهذا فيه حفظ يعني للنسل، فيه حفظ للدين، لأن الإنسان إذا اتخذ هذه الحاجة عن طريق الحرام معنى ذلك هتك حرمات الناس وفعل الزنا وعليه حد من حدود الله عز وجل، عند ذلك نقول في هذه الحالة ما حفظ دينه. وأيضا يعني الأصل في الإنسان أن يحفظ دينه عندما تكون له أسرة وتكون عنده مسؤولية من الأسر، يتكون المجتمع، يتكون الدفاع عن العرض، الدفاع عن الدين، الأسرة المسلمة، المجتمع المسلم إلى غير ذلك، كل خلية من الخلايا مترابط المجتمع مع بعضه البعض. وأيضا في ارتباط ما بين العائلات وارتباط ما بين الأفراد وانصهار ما بين الأمة مع بعضها البعض، فتصبح كالعائلة الواحدة. وأما التائق العاجز عن المؤان، فقير لا يجد شيئا، فماذا يفعل؟ قال: فالأولى له تركه، يعني كيف يتزوج وبعد ذلك يعني لا يستطيع النفقة على عياله، عند ذلك المرأة تطلب فسخ النكاح لأنه غير قادر على أن يطعمها أو أن يسقيها إلى غير ذلك. فالأولى له تركه وكسر حاجته بالصوم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. أما أن يأخذ شيئا من الدواء، يعني بعض العطارين يقول لو خذ هذا الدواء يمتنع عندك الرغبة عن النساء مثلا، وربما أكثر الناس لا يفعلون ذلك. أما ما يفعل وما يقال أنه يفعل في الكافور مثلا، فهذا أنه إذا أخذه الإنسان فإنه تنقطع شهوته بالكلية، فهذا لا يجوز. نعم. على كل حال أي دواء، يعني شبه القدامى هذه المسألة بالكافور، لكن أي دواء يمنع من ذلك، كره له ذلك. وكره لعاجز عن المؤن غير تائق، إنسان عنده غير قادر على النكاح ومع ذلك وعاجز على أن ينفق على زوجته، فنقول له ربما كان عنده شيء من الهرم، كبير في السن، غير قادر على الوطء، غير قادر على الإنفاق، غير قادر على العمل، غير قادر بقيام واجبات الزوجية. لكن أحيانا يعني كل سن يحتاج إلى سن مثلي، يعني ما في مانع أحيانا يتزوج الإنسان يعني من أجل يعني الإنس حتى لا يبقى وحيدا، فربما يتزوج امرأة كبيرة وهو كبير إلى أن يلقى الله عز وجل، ولو كان غير قادر على الوطء لكنه قادر على الإنفاق مثلا. قال ويجب بالنذر حيث ندب، يعني إذا نذر النكاح فقال لله علي أن أتزوج، عند ذلك فعليه أن يقوم وكذلك يرفع عن نفسه العنة. قال وسن نظر كل من الزوجين بعد العزم على النكاح وقبل الخطبة، يعني الآن خطب رجل امرأة، قبل أن يعلن خطبتها يعني ويصبح هذا أنه الآن سيقدم على النكاح، عند ذلك قبل أن يفعل شيئا ينظر هو إليها وتنظر هي إليه، وهذا ما قاله رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه سيدنا جابر، قال إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها وإن كانت لا تعلم، يعني إذا منعت واستطاع أن ينظر إليها لا يعتبر هذا النظر حرام. نعم. أما ما ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال خطبت جارية من الأنصار فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رأيتها؟ فقلت لا، قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، بدك المودة الدوم بعد ذلك تقول والله ما هذا رأيي، كانوا سابقا في بلادنا إلى وقت قريب يعني أقل من 100 سنة يعني كان يعني نحن ما أدركنا هذا، لكن إلى بعض الناس إلى الآن عندهم شيء من الشدة لكن صاروا قلة، أخي تزوجها ما عجبتك طلقها، لك أخي ليس هذا هو الطريق، الأصل في الطريق أن تنظر إليها إلى وجهها وإلى يديها. نعم. فلذلك فجاء المغيرة بن شعبة إلى طبعا والد الزوجة هذه فبين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأتيتهم فذكرت ذلك إلى والديها فنظر أحدهما إلى صاحبه فقمت فخرجت فقالت الجارية علي بالرجل، يعني فوقفت هذه المرأة ناحية خدرها فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر إلي فانظر وإلا فأنا أحرج عليك أن تنظر، فنظرت إليها فتزوجتها. يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام سمح لك تعال، النبي مشرع ونحن نقول سمعنا وأطعنا، وإلا أنا أمنعك من النظر بدون إذن من الشرعية، فإذا كان الشرع قد أذن فمن أنت حتى تمنع؟ لذلك قال فنظرت إليها فتزوجتها، فما تزوجت امرأة قط أحب إلي منها ولا أكرم علي منها، وقد تزوجت 70 امرأة نعم. قال بعد العزم عن النكاح وقبل الخطبة، نعم يعني يسن هذا. أما ما في عزم بعض الشباب يوقف مثلا على باب المدرسة قال نويت النظر بنية الخطبة، يصير هذا الكلام هذا فجور وهذا ليس من النظر في شيء. أيضا أن ينظر الإنسان إلى من يزوجه. صور مثلا قمام يمر أمام قصر الأمير أو الملك أو الرئيس فينظر هكذا فيبحث عن ابنة الرئيس أو الملك من أجل أن ينظر إليها، قال أنا بنية أنت تعلم لو خطبت من هذا البيت لا تعطى، فلماذا تنظر؟ كل إنسان ينظر إلى أترابه، نعم، وإلى أشكاله، تمام. قال بعد العزم على النكاح وقبل الخطبة، نعم. الآخر، نعم، نظر كل من الزوجين الآخر غير عورة مقررة في شروط الصلاة. فمثلا الرجل، ما هي عورة المرأة؟ عورة المرأة في الصلاة الوجه والكفين، فلذلك يحق لك أن ترى يعني كل الجسم ما عدا الوجه والكفين، يعني هذا الباقي من العورة، هذا المقصود فيه، يعني كل جسم المرأة عورة إلا الوجه والكفين، ينظر إلى الوجه والكفين فقط. فالوجه يستطيع أن يصف فيه كل شيء، أطولا وعرضا بينه، نعم، ويدها تدل على يعني خصوبة جسمها، معرقبة ولا مثلا مليئة، نعم، كل ذلك. وإذا أراد وصفا أكثر من ذلك أرسل امرأة دينة تستطيع أن تصف له هذه المرأة بكل أشكالها. أما بعض الناس، بعض الشباب يحتال فيدخل مثلا، أنا لا أريد، أنا عازم على النكاح، لكن إذا ما رأيتها كاملة بشعرها وكذا فأنا يعني لا أتزوجها، فيريد أن يرى شيئا من بدنها، من أيديها، من أرجلها مثلا، من شعرها إلى غير ذلك. فإذا يعني خالفوا أمر الله وأروه عند ذلك، كما أريتموني إياه تريها لغيري أنا لا أريدها، هذا فسق صحيح، يعني دلالة على فجور وعمل فجور ولا يصح بحال من الأحوال. بالمقابل أيضا بعض الناس، يعني حدثني بعض من أثق به، قال كنت في بلد أجنبية فبحثت عن الزواج من أهل بلدي، لكن جاءوني ونظرت إلى الفتاة كما وبملابس الصلاة، دخلت إلي بملابس مع الأهل، فقال يعني وعرفوا أنني أبحث عن الدين، لأمر ما اضطررت إلى السفر إلى بلدة أخرى فرأيتهم في المطار فإذا هم كالعراة، يعني فهذا كان كذب عليه في بلدة أخرى أنهم من أهل الدين وأنهم من أهل الشرف، نعم. ولذلك إخواننا مسألة الشرف والدين والمشيخة وكذا لا يستطيع أحد أن يمنع منها. هل تستطيع أن تمنع إنسان يأتي إلى المسجد وأن يفعل لحيته وأن يحمل شبحة وأن يذكر؟ لا، هذه الأشياء مفتوحة، كل إنسان يمكن أن يفعل هذا، لكن على الناس ألا يغشوا بعضهم ويتظاهروا بمظهر ليسوا هم أهلا له. فعورة المرأة إذن كل جسمها إلا الوجه والكفين، هذا ما يجوز. عورة الأمة، كان في إماء، من السرة عورتها كعورة الرجل. عورة الرجل على المرأة ما هي؟ كل جسمه، كل جسم ما يعني يمكن أن ترى المرأة من الرجل، كل الجسم ما عدا ما بين السرة والركبة، لأنه هذا بيختلف كشف الأشياء، يعني بتيجي بتقول له غطي إيدك إذا لابس له نص كم مثلا، أو لا، على حسب الأحوال التي يمكن. فهي ترى منه وهو يرى منها. قال لو تحركت شهوته عند النظر، هو أنت لو لم تتحرك شهوتك تجاه هذه المرأة لا تتزوجها، الأصل مطلوب هذا، يعني هذا لا يضر أصلا. هل يمكن تكرار النظر؟ يعني أحيانا يقول أنا مثلا ما استحيت، يعني مرة كان بعض إخواننا دخل، قلت له ماذا حدث معه، أمزح مع أحد الشباب، ماذا حدث معه؟ قال والله دخلت وأنا يعني خجلان فنظرت هكذا، وجاءت الزوجة أيضا فنظرت، فدخلت امرأة كبيرة، عمة مثلا أو خالة من البيت، جدة، قال ما جئنا بكم لتنظروا إلى وردات السجادة وكذا، جئنا بكم لتنظر كل واحد منكم إلى الآخر. يعني أحيانا في بعض النساء، وأيضا عند النظر في بعض الناس بيعود أخوها وأبوها وأخواتها كلها التسعة وما بعد حرشت عليه تماما، يعني هذا لا يحتاج، واحد فقط من أجل أن يكون، إذا كان الرجل محرم، وإذا كانت امرأة فالنساء مع بعضهم مثلا أمه وأمها وكذا، الذين لا محجبون، والباقي من الممكن أن ينظر إليها، وبعد ذلك لا تعتبر هذه خلوة. فلو أراد مرة ثانية ما اكتفى. أو هي اليوم بعض النساء تقول والله ما رأيته، استحييت كثيرا. وفي بعض النساء ما عندهم حياة بنوب، يعني أي اليوم التقاءات بتصير وخلان في الشوارع والأزقة مع تظاهر أحيانا بشكل من أشكال الدين للأسف، يعني ما يسمى اليوم الحجاب الذي لا حجاب فيه ولا خشية فيه. كثير بالمئة تسعين مما نرى من الحجاب اليوم في الأسواق عبارة عن تغيير ألوان فقط، يعني الجسم كما هو فيغير ألوان ويوضع خرقة على الرأس، ولو أزيلت هذه الخرقة ربما كانت أبشع، لذلك هي تتجمل بها. نعم، هذا لا يسمى حجاب. دائما المرأة ينبغي أن يكون حجابها يعني وثوبها فضفاضا لا يحكي حجم عورتها. هذه الأشياء بالصلاة تصح، يعني لو تغير لون العورة بالصلاة تصح، أما في الخروج لا يصح. هم يفعلون العكس في الخروج، هكذا يفعلون في الصلاة، تلبسوا ثوبا فضفاضا، بدنا العكس. لا طبعا في الصلاة أيضا لو لبست ثوبا فضفاضا فهذا أقرب إلى الحشمة وأقرب إلى الورع في هذا الأمر. لكن أنا أتكلم هل تصح الصلاة لابسة في زون؟ أي بتصح الصلاة فيه؟ بتصح؟ من قال لا تصح؟ المهم تغيير لون العورة، لكن الأكمل أن تلبس شيئا يعني لا يظهر من شكل عورتها شيء، لأن الإنسان إذا لم يجد شيئا كما مر معنا في باب الصلاة، فلو انغمس في طين ثم ارتفع تغير لون العورة، رجل كان أو امرأة فصلى هل يعيد؟ لا لا يعيد، لأنه ساتر للعورة ولو بالطين. نعم. قال مقررة في شروط الصلاة، مرت معنا يعني هذا. فينظر من الحرية وجهها ليعرف جمالها، وكفيها ظهرا وبطنا ليعرف خصوبة بدنها، وممن بها رق ما عدا ما بين السرة والركبة، وهما ينظران منه ذلك، ولا بد في حل النظر من تيقن خلوها من نكاح. واحد حردان ببيت أهله في خلاف بينه وبين زوجة، لسات زوجة ما زالت إما بتخطبها، شو رأيكم؟ هذا لا يجوز، هذا حرام، لا بد أن تكون خالية من نكاح. وأيضا غير مخطوبة لآخر، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. والله جانا واحد هذا أجسام أحسن أغنى أحلى، كثير من الناس يتركون خلاص، إذا عقدتم انتهى الأمر، أو أن تجعلوا ذلك الأمر، تفسخوا ذلك الأمر أولا وبعد ذلك. أما والله عين بالجنة وعين بالنار، إذا عجبنا هذا رتبنا خلعنا منه، لا هذا لا يصح. قال إذن خلوها من نكاح وعدة، إذا كانت مطلقة ولم تنتهي عدتها، فإن كانت رجعية فيحرم مطلقا. لماذا؟ لأن الرجعية في أمرها كالزوجة تماما وعدة، أما المطلقة طلاقا بائنا من خلع يجوز التعريض لكن لا يجوز التصريح. يعني أن تأتي امرأة فتقول في الخطبة كم من رجل يعني يريدك، وهي بتعرف يعني جاية تخطبها بعد ما تنتهي من العدة، كأنها تشير إليها. ما في مانع هنا يعني أن تنبهها لكن ما صرحت بالخطبة، وأن لا يغلب على ظنه أنه لا يجاب. فلان لو خطب من هذه العائلة قطعا لا يجاب، ولو دفع ما تقول وزنها ذهبا لا يجاب. لماذا أنت تنظر؟ لا يحرم عليك النظر. أنه وندب لمن لا يتيسر له النظر أن يرسل نحو امرأة لتتأملها، ربما يكون غريب عن البلدة، أرسل عمته خالته أخته أمه يعني إلى غير ذلك، امرأة من المسلمين. يعني أحيانا كما يحدث أسأل بعض الطلاب أنت تزوجت كيف اجتمع؟ قال نحن نجتمع معنا العزبان مع المتزوجين، نقول للمتزوجين أنا أريد أن أتزوج، فتذهب زوجة صديقي تخطب لامرأة ثم تكون مرسالا بينها وعن طريق صديقي، وهكذا يتزوج إخواننا الطلاب الواحد تلو الآخر، في كل فترة نعقد لبعضهم، وهذا ما يحدث. نعم، وقد يتكلف يعني بعض الأولياء عناء السفر من أماكن بعيدة، يأتون في الأمس جاء واحد من آخر الدنيا قطع آلاف الكيلومترات ليزوج ابنته هنا وهي طالبة علم، وأحيانا يرسل فيوكل بعض الناس، وأحيانا أوكل، يعني كثير من الأشياء تحدث فيحدث هذا التزويج بالأصالة أو بالوكالة. وندب لمن لا يتيسر له النظر أن يرسل نحو امرأة لتتأملها وتصفها له، وخرج بالنظر المس، ابدي صافح بصير لا يجوز بحال من الأحوال، وخرج بالنظر المس فيحرم إذ لا حاجة إليه. ثم قال الشيخ مهمة نقف هنا إن شاء الله ونتابع، والحمد لله رب العالمين.